طارلقلق حط اللقلق حط اللقلق طارلقلق طارلقلق حط اللقلق حط اللقلق طارلقلق والعصفور الدوري يسقسق والعصفور الدوري يسقسق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق طار اللقلق حط اللقلق طار اللقلق حط اللقلق قرب البطة حط النورس قال لها هيا نتشمس قرب البطة حط النورس قال لها هيا نتشمس والبطة قالت اس اس فهنالك عصفور يغرق طار اللقلق حط اللقلق حط اللقلق طار اللقلق طار اللقلق حط اللقلق حط اللقلق طار اللقلق والعصفور الدوري يسقسق والعصفور الدوري يسقسق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق طار اللقلق حط اللقلق طار اللقلق حط اللقلق راح النورس للعصفور أنقذه في كل سرور راح النورس للعصفور أنقذه في كل سرور احذر يا مغرور فالموج بمثلك لا يرفق طار اللقلق حط اللقلق حط اللقلق طار اللقلق طار اللقلق حط اللقلق حط اللقلق طار اللقلق والعصفور الدوري يسقسق والعصفور الدوري يسقسق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق طار اللقلق حط اللقلق طار اللقلق حط اللقلق عاد العصفور إلى الشجرة قال أخذت اليوم العذرة عاد العصفور إلى الشجرة قال أخذت اليوم العذرة أبدا لن أسبح بالمرة من مثلي في الجو يحلق طار اللقلق حط اللقلق حط اللقلق طار اللقلق طار اللقلق حط اللقلق حط اللقلق طار اللقلق والعصفور الدوري يسقسق والعصفور الدوري يسقسق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق والبطة في النهر تعوم وتصفق من حول الزورق طار اللقلق حط اللقلق طار اللقلق حط اللقلق.